كان هناك ملك ظالم اسمه يوسف ذو نواس. يوسف ذو نواس كان حاكما لبلاد اليمن. يوسف ذو نواس كان ملكا ظالما متجبرا، فادعى الألوهية وأدخل الناس في الشرك ومنعهم من التوحيد، فقتل كل من قال لا إله إلا الله، فلم يبقى إلا رجل واحد. وجاء يوسف ذو نواس فكان يستعين بالسحرة، فقال له كبير السحرة أنه قد كبر سنه وكاد أن يموت، فيأتي له بغلام زكي صغير فيعلمه السحر على يده. قال له حسنا، فذهب هذا الملك وجاء بأزكى غلمان المدينة، ثم جاء به إلى الساحر ليعلمه في مدرسة السحر. فكان يذهب هذا الغلام إلى هذا الساحر في كل يوم، وهو في طريقه إلى الساحر كان يمر على راهب له شيء من البيوت الصغيرة، وإذا به يتمتم ويقرأ، فسمع هذا الغلام الصغير صوته فأعجبه صوته، فكان يدخل إليه فيجلس معه، فبدأ يعلمه التوحيد. فكان يذهب إلى الراهب فيتعلم منه التوحيد، وكان يذهب إلى الساحر فيتعلم منه السحر. فتحير هذا الغلام الصغير أي الأمرين أحب إلى الله. فكان هناك دابة كبيرة، قيل هي أسد وقيل هي فيل، وقيل دابة من الدواب التي تخيف الناس. فجاء هذا الغلام الصغير فاستغل هذه الفرصة، فأمسك بحجر صغير من الأرض، ثم رفع يديه وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة، ورمى الحجر على الدابة فوقعت الدابة على الأرض ميتة. فعلم أن أمر الراهب أحب إلى الله تبارك وتعالى، فعرفه الناس ورآه الناس، فبدأ الناس يذهبون إلى هذا الغلام الصغير، فكان يأتيه الأعمى ويقول له: اشفني من مرضي، فيقول له: إني لا أشفي ولا أضر ولا أنفع، وإنما الشافي والمعافي هو الله، فإن آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك. فكان يؤمن في الحال فيدعو الله له فيشفيه الله تبارك وتعالى. وبدأ الناس يذهبون إليه، فانتشر خبره حتى وصل إلى جليس الملك. جليس الملك كان أعمى، فأخذ الهدايا وذهب إلى هذا الغلام الصغير. قال: يا غلام، ما تراه أمامك من هذه الهدايا ومن هذا المال هو لك إن رددت إلي بصري وشفيتني. قال: أيها الرجل، إني لا أشفي ولا أمرض ولا أنفع ولا أضر، وإنما الشافي والمعافي هو الله، فإن آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك. فآمن جليس الملك فدعا له الله فرد الله إليه البصر. عاد هذا الجليس في اليوم الثاني إلى الملك، فلما رآه الملك قال: أرد إليك بصرك؟ قال: رد الله لي بصري. قال: أأنا الله؟ قال: لا، الله ربي وربك. فجاء بهذا الرجل، قال له: من قال لك هذا؟ قال: ما أحد قال لي شيئا. فصلب هذا الرجل وهدده بقتله، فدل الرجل على هذا الغلام. وكان الراهب قد قال للغلام: يا بني إنك ستبتلى فلا تخبر عني يا غلام. قال له: حسنا. فأخبر هذا الرجل جليس الملك عن الغلام، وجاء إلى الغلام وهدده، فأخبر الغلام عن الراهب. فجاء هذا الملك بمنشار فقتل الراهب وقتل جليسه. ولم يقتل هذا الغلام الصغير، لأنه لو قتله قال الناس: لما قتل هذا الغلام الصغير؟ فجاء إلى الجنود قال: خذوا هذا الغلام وصعدوا به على أعلى قمة جبل، ثم ارموه من على هذا الجبل. فإذا استيقظ الناس من نومهم قالوا: غلام صغير كان يلعب من فوق الجبل فوقع على الأرض فمات. فجاء الجنود وأخذوا الغلام وصعدوا به على قمة الجبل، وأرادوا أن يرموه، فإذا بالغلام قد رفع يديه وقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فإذا بالسماء قد أمطرت وارتعد الجو واشتد، وإذا بالجبل قد اهتز من تحتهم، فوقع الجنود من على الجبل فماتوا، ولم يبقى على الجبل إلا الغلام. الله أكبر. عاد الغلام إلى الملك، لم يهرب. عاد الغلام إلى الملك قال: أين الجنود؟ قال: كفانيهم الله بما شاء. فأمر مجموعة أخرى من الجنود أن تأخذ هذا الغلام الصغير في قارب في وسط البحر فتلقيه في الماء، حتى إذا استيقظ الناس من نومهم يقولون: غلام صغير كان يلعب في الماء ثم غرق في الماء فمات الغلام. فذهب الجنود وأخذوا الغلام ووضعوه في القارب وجاءوا ليلقوه في الماء، رفع يديه وقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانقلب القارب في الماء ولم يبقى في القارب إلا الغلام، وغرق الجنود في الماء. الله أكبر. سبحان الله. عاد الغلام إلى الملك، تعجب الملك، قال: خذ مجموعة من الجنود. قال: أيها الملك، تنفذ جنودك علي ولن يستطيعوا قتلي، لأن الله كفانيهم بما شاء. الله أكبر. وإذا أردت أن تقتلني خذ سهما من كنانتي، أي خذ سهما من أسهمي، ثم اجمع أهل القرية، ثم ألقي علي هذا السهم وقل بأعلى صوتك: بسم الله رب الغلام. فإن فعلت ذلك قتلتني، فإن لم تفعل ذلك والله لن تقتلني يا رب. فجمع أهل القرية ثم جاء فصلب الغلام وأخذ سهما من أسهم هذا الغلام فرماه على الغلام دون أن يقول شيئا فلم يصوبه، ورمى السهم الثاني فلم يصوبه. قال الغلام: أيها الملك، قلت لك خذ سهما وقل بسم الله رب الغلام. فأمسك بالسهم وإذا بأعلى صوته يقول: بسم الله رب الغلام، ثم ألقى السهم على الغلام فصوبه فقتل الغلام في الحال. فقال أهل القرية: آمنا أنه لا إله إلا رب الغلام. الله أكبر. الله أكبر. قال الجنود: حدث ما كنا نخشاه، آمن أهل القرية. فالملك كما أسلفت كان متجبرا ظالما. قال: نحفر لهم الأخاديد، حفر كبيرة تحفر لهم في الأرض ويوضع لهم فيها النيران، ثم نلقيهم في هذه الحفر. فحفروا لهم الأخاديد، ثم جاءوا بكل من آمن مع هذا الغلام عند وفاته، فمن ثبت على دينه على دين الله تبارك وتعالى ألقوه في هذه الحفرة، ومن تراجع تركوه. فأخذوا يلقون في الناس في هذه الحفر الكبيرة المشتعلة بالنيران، فأحرقهم الله تبارك وتعالى بأكملهم، ونزل فيهم قول الله تعالى: قتل أصحاب الأخدود.